الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الكلام على الإيمان بكتب الله عز وجل، كلمنا على الإيمان بالله وما يجب نحوه وتفاصيل ذلك، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بكتب الله عز وجل، الكتب التي أنزلها على رسله عليهم السلام. ونحن اليوم في المبحث الأول، حكم الإيمان بالكتب وأدلته. حكم الإيمان بالكتب وأدلته. قال: تعريف الكتب. قال: الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا، ثم سمي به المكتوب، يعني الشيء المكتوب نفسه، يعني كتب يكتب كتابا، يعني يدل على فعل الكتابة وليس على الشيء المكتوب. ثم إيه؟ انتقل إلى تسمية الشيء المكتوب نفسه فسمي كتابا. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها. والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة، أو أن يعني نزلت التوراة مكتوبة كما هي، لم تكتب بخط البشر والخلق، وإنما خطها الله سبحانه وتعالى بيمينه، ثم نسخت، لكن القرآن نزل ثم كتب بخط الناس. سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. قال: حكم الإيمان بالكتب. الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان، ركن يعني لا يصح الإيمان إلا به، وأصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. يعني أن من لم يؤمن بالكتب المنزلة، كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله، فقد انتقض إيمانه وكفر والعياذ بالله. من كفر بكتاب واحد فهو كافر، من كفر بالتوراة المنزلة على موسى، أو الإنجيل المنزل على عيسى، أو القرآن الذي أنزل على محمد، أو الصحف التي أنزلت على موسى، أو الصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام، هذه الكتب التي نص الله على ذكرها في كتابه، من كفر بشيء منها وقال: إن هذا لا أؤمن بأن الله أنزل كتابا اسمه التوراة. بعض الناس من جهله، ويعني يظن أن يعني عداوته للنصارى يتطاول على الإنجيل ويهينه، هذا جهل. فإذا تطاول به الأمر أن يسب الإنجيل هذا كفر والعياذ بالله، لأن الإنجيل كتاب أنزله الله عز وجل على نبيه عيسى، وإن كان فيه تحريف، لكن لا يسبه بالاسم أو يجحد الإنجيل، يقول ليس هناك كتاب اسمه إنجيل ويكفر بذلك، هذا كفر. قال: فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي نزل على رسوله والقرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، أي الكتاب هنا اسم جنس يشمل كل الكتب التي أنزلت قبل ذلك، الكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان،

يمشي به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو النور، يعني الكتب هذه هي النور التي يضيء للناس. ولذلك الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بما أنزل عليه من الوحي. اثنان، ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. يعني الشيء ممكن يكون حلالا في أمة وحراما في أمة، وهو حين يكون حلالا يكون مناسبا لهذه الأمة، وحين يكون حراما يكون أيضا مناسبا للأمة التي حرم عليها. وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه الكتاب الذي يبقى إلى أن تقوم الساعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلذلك ناسب أن يكون الشرع الذي جاء به ونزل عليه مناسبا للناس في كل زمان ومكان. ثلاثة، إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه، كلامه معجز سبحانه وتعالى. قال المبحث الثاني، كيفية الإيمان بالكتب. قال الإيمان بكتب الله يشمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهي يعني كيف نؤمن بالكتب. واحد، التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل. هذا إيه؟ أول شيء يجب أن نعتقده، أن هذه الكتب من عند الله ليست من عند الخلق، وأن الخلق لا دخل لهم بها إلا التبليغ بس، ليس للأنبياء عليهم السلام ولا للرسل من الملائكة الذين جاءوا بها إلا التبليغ. فهي المسلم يعتقد اعتقادا جازما بأنها منزلة من عند الله، وأنها كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب، يعني تأتي فيه أخبار في القرآن بتفاصيل لا يعلمها إلا خواص أهل الكتاب بالتفصيل، ولا يعلمها عوام أهل الكتاب، فكيف بالعرب الذين كانوا أميين لا يعلمون عنها شيء؟ فهو مصدق ليه؟ لما بين يديه من الكتاب، لما سبقه من الكتب. قال: فأخبر عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره. ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد، وقال مخبرا عن التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن فيها من الهدى والنور منه سبحانه. قال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخبارها عن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قال: فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة، قاله السدي وابن زيد وجمع من المفسرين. وقال تعالى في الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهي القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ممن نزلت من لدن أي من عند حكيم خبير. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، ليس من عند أي مخلوق، وإنما إيه؟ من عند الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى، من لدن حكيم عليم. وقال تعالى قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام هو روح القدس، نزله روح القدس من عند نفسه، لا، من ربك. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله على الحقيقة. اثنان، الشيء الثاني الذي يجب الإيمان به ومعرفته والإتيان به نحو كتب الله المنزلة، الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما فيش، ليس هناك نبي ولا رسول جاء بكتب منزلة من عند الله ثم يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، هذا لا يكون. إنما كل الأنبياء وكل الكتب المنزلة دعت إلى عبادة الله وحده. فبين الله أنه ما كان ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، يدعو إلى تعظيم الله، يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى تعظيم أوامر الله. فإذا أمر هو فلأن أمره من الله، لا يدعو إلى تعظيم نفسه استقلالا، بخلاف من يترأس من البشر فإنه يدعو إلى تعظيم نفسه، وحاشيته يدعون إلى تأليه وإلى تعظيم أوامره وأحكامه دون الرجوع إلى أوامر الله. فهذا إيه؟ حكم البشر وهذا حكم الله. قال فبين الله أنه ما كان لبشر من لأحد من البشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. وقال تعالى مبينا أن كتبه جاءت بالهدى بالحق والهدى، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. القرآن هدى ونور، والتوراة هدى ونور، والإنجيل هدى ونور. ليه؟ لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يتنقص شيئا من هذه الكتب المنزلة لأجل ما يعني من ينتسبون إليها لسوء أخلاقهم وسوء معاملتهم وسوء ما هم عليه. لا، هم شيء والكتاب الذي بأيديهم شيء آخر. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالوصف واحد، أن هذه الكتب كلها هدى ونور، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله تعالى. طيب، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.